ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذا فيه تهدئة للموقف بعد الصراع، أعلمهم أن أعمالنا لنا وأعمالكم لكم، من يجزي بها ويثيب عليها ويعاقب؟ الله. أعمالكم إن كانت صالحة فأجرها لكم، وإن كانت فاسدة فجزاؤه عليكم، ونحن كذلك أعمالنا إن كانت مرضية لله وفق مراد الله أنتجت الطاقة النورانية أثابنا عليها، وإن كانت مخالفة لرضا الله وما شرع جزاؤها علينا. لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ولكن الختام الأخير ونحن له لا لغيره مخلصون. كل أقوالنا، كل أعمالنا، كل حركاتنا، كل سكناتنا، كل دنيانا لله عز وجل، ما عندنا غير الله، لا نلتفت إلى سوى الله عز وجل. تفهمون معنى إخلاص العمل لله؟ بينا غير ما مر. لماذا أنتم جالسون هنا؟ لله. لما تنصرفون إلى أين؟ لله. أنتم تنصرفون لله والباط، وإلا للنزول في بيوتكم وتناول الطعام بسم الله وعلى ذكر الله وتناموا لله، لله وإلى لا. والذين يخرجون يذهبون إلى الباطل والشر لله، حاشا مع الله. ونحن له مخلصون أقوالنا، أعمالنا، نياتنا، حركاتنا، سكناتنا، الكل خاص بالله. وهذا شأن المؤمن. كثيرا ما نبين للسامعين أننا وقف على الله. تعرفون الوقف وإلى لا؟ هذه العمارة وقف على طلبة العلم، غلتها توزع عليهم. هذا البستان وقف على المسافرين، غلته سافر عليهم وإلى لا؟ يأخذها واحد آخر؟ لا. المؤمن وقف على من؟ على الله. إذا أكل يأكل من أجله، إذا شرب والله يشرب من أجله، إذا نام ينام من أجل الله، إذا استيقظ يستيقظ من أجل الله، إذا تزوج لمن يتزوج؟ والله من أجل الله. وإذا طلق؟ والله من أجل الله. كيف يطلق من أجل الله؟ نام مؤمنا خاف أن يضر بها حياتها، يبدأ يطلق حتى ما تشقى معه، أو خاف أن يلحقه ضر هو، إذا يفارقها ليبقى عبد الله معافى في دينه وبدنه. يبني، يهدم، يبيع، يشتري، أعمالنا كلها لله. تعرفون هذا ولنا؟ هل بلغكم قول الله تعالى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ ما معنى إنا لله؟ نكذب يعني؟ قل هذا البيت لإبراهيم أو لعيسى وهو ليس له، هذا الكلام يصح؟ كذب هذا. فكيف تقول أنا لله ولا تعطي الله منك شيئا؟ هذا صدق ولا كذب؟ من قال إنا لله معناه نقوم نقعد نبني نهدم نسافر، كل أعمالنا لوجه الله. فهمتم؟ إنا لله وإلا لا؟ أو نكذب إنا لله ولا نعطي من لله شيئا، هذه خيانة. هذا الوقف على فلان وما يعطيه ريال، يصح هذا الوقف؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. فلهذا ما نكرب ولا نحزن بوفاة أصدقائنا أو أبنائنا أو أهلينا، لأننا راجعون إلى الله. راجع إليه وتكرب وتحزن؟ إذن إنا لله وإنا إليه راجعون.